بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في أحداث السنة الرابعة. قلنا إن في محرم، في محرم السنة الرابعة، ترى السنة الرابعة بالذات ليس فيها غزوات كبرى، يعني السنة الثانية فيها بدر، الثالثة فيها أحد، الخامسة فيها الخندق، السادسة فيها الحديبية، السابعة فيها خيبر، الثامنة فتح مكة، والتاسعة حجة الصديق، والعاشرة غزوة تبوك. يعني هذه فيها أحداث كبار، لكن الرابعة بالذات يعني فيها أحداث لكن ليست في ضخامة الأحداث تلك. ففي محرم كانت سرية قطن برئاسة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. في صفر كان السريتان الرجيع ومعونة، وقتلوا عن آخرهم رضي الله تعالى عنه. في ربيع كانت غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، هذا أهم ثلاثة أحداث معنا في السنة الرابعة. في غزوة بدر الموعد، يسمونها بدر الآخرة. الحين بدر ثلاث غزوات، بدر الأولى تذكرونها أول السيرة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يطلب كرز بن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة في أول الهجرة، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش من فهر، لحقه حتى بلغ بدرا وهرب كرز أسلم بعد ذلك. هذه بدر الأولى. والثانية يسمونها بدر القتال اللي الكبرى، أو يسمونها غزوة بدر الكبرى. والثالثة هذه غزوة بدر الآخرة، أو يسمونها غزوة السويق، اللي سبب السويق سيأتي إن شاء الله. اختلفوا في موعدها، فأما ابن إسحاق فهو يقول في شعبان، وأما ابن واقد فيقول في ذي القعدة، وأنا أرجح كلام ابن واقد. لماذا؟ لأن سببها أنهم في أحد قالوا موعدنا على الحول، وأحد كانت في آخر شوال، فيكون على الحول ذي القعدة، ما يكون على الحول شعبان. ودائما ابن واقد أو كثيرا ابن واقد يضبط أكثر من ابن إسحاق. يقول ابن واقد: وكانت لهلال ذي القعدة على رأس 45 شهر، غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 16 ليلة، ورجع إلى المدينة 14 بقينا من ذي القعدة، استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، غاب 16 ليلة ورجع 14. إذا هي كانت على هلال ذي القعدة، على هلال ذي القعدة، وهذا هو الموعد فعلا. يقول: حدثني كطريقة ابن واقد فلان وفلان، عد يمكن 10 وغيرهم ممن لم أسمي، قالوا: لما أراد أبو سفيان أن ينصرف من يوم أحد نادى: موعد بيننا وبينكم بدر الصفراء، بدر الصفراء على رأس الحول، على رأس الحول نلتقي فيه فنقتتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قل نعم إن شاء الله. فقال: نعم إن شاء الله. فافترق الناس على ذلك، ورجعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد، وتهيئوا للخروج، وأجلبوا تجمعوا وتألبوا، وكان هذا عندهم أعظم الأيام، لأنهم رجعوا من أحد والدولة لهم، وطمعوا في بدر الموعد بمثل ذلك من الظفر. وكانت بدر الصفراء، ما أدري هي نفس بدر اللي فيها الكبرى أو لماذا يعني يقيدونها بالصفراء، الصفراء في تلك الأماكن، لكن الله أعلم أنها نفس بدر، لأن قال: وكانت مجمعا يجتمع فيه العرب، وسوقا تقام أو تقوم من هلال ذي القعدة إلى 8 ليال خلونا منه، فإذا مضت 8 ليالي تفرق الناس إلى بلادهم، وكانوا في شهر حرام، ولذلك ما تقوم التجارة إلا مع الأمن. فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحب أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ولا يوافقون الموعد، يعني ما يبغى يطلع سبحان الله. فكان كل من ورد عليه مكة يريد المدينة أظهر له أبو سفيان أننا نريد أن نغزو محمدا في جمع كثيف ونفعل ونفعل، فيقدم القادم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهم على تجهز، فيقول: تركت أبا سفيان قد جمع الجموع وسار في العرب ليسير إليكم على موعدكم، فيكره ذلك المسلمون ويهيبهم ذلك، يعني ما يريدون، أيضا ما يريدون كما قال تعالى: وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال: فقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة. نعيم هذا سبحان الله حصل له خبر قريبا، وسيحصل له خبر في الخندق، هو صراحة المركز في الخندق، والآن هنا أيضا نعيم بن مسعود صديق للطرفين وصديق حتى لليهود، وهو من أشجع من غطفان، زعيم. قدم مكة فجاءه أبو سفيان بن حرب في رجال من قريش، فقال: يا نعيم، إني وعدت محمدا وأصحابه يوم أحد أن نلتقي نحن وهو ببدر الصفرة على رأس الحول، وقد جاء ذلك. قال نعيم: وأنا ما أقدمني عليكم إلا ما رأيت محمدا وأصحابه يصنعون من إعداد السلاح والكراع، وقد تجلب إليه حلفاء الأوس من بلي وجهينة وغيرهم، فتركت المدينة أمس وهي كالرمانة، وهي كالرمانة. سبحان الله. فقال أبو سفيان: أحق ما تقول؟ قال: إي والله. فجزوا نعيما خيرا، قالوا: جزاك الله خير، ووصلوه أعانوه. فقال أبو سفيان: أسمعك تذكر ما تذكر مما قد أعدوا، وهذا عام جدب. قال نعيم: الأرض مثل ظهر الترس، ليس فيها لبعير شيء. قال أبو سفيان: هذا عام جدب، وإنما يصلحنا عام خصب غيداق ترعى فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن، وأنا أكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فيجترئون علينا، ويكون الخلف من قبلهم أحب إلي. نجعل لك يا نعيم بن مسعود 20 فريضة، يعني من الإبل 10 جذاع وعشر حقاق، 10 جذاعا وعشرا حقاقا. الجذعة أصغر من الحقة، كما في الحقة أصغر من الجذعة كما في الزكاة. على قال: وتوضع لك هذه 20 على يدي سهيل بن عمرو، ويضمنها لك على أن تخذلهم عنا أو يكون الخلف من قبلهم. قال نعيم: رضيت رضيت رضيت، الآن له 20 من الإبل. وكان سهيل بن عمرو صديقا لنعيم بن مسعود، فجاء سهيلا فقال: يا أبا يزيد، تضمن لي 20 فريضة على أن أقدم المدينة فأخذل أصحاب محمد؟ قال: نعم. قال: فإني خارج. فخرج على بعير حملوه عليه وأسرع السير فقدم، قد حلق رأسه معتمرا، قدم المدينة وقد حلق رأسه معتمرا. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهزون، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين يا نعيم؟ قال: خرجت معتمرا إلى مكة، ها قد حلقت رأسي. قالوا: ألك علم بأبي سفيان؟ قال: نعم، تركت أبا سفيان قد جمع الجموع وأجلب معه العرب، وهو جاء فيما لا قبل لكم به، فأقيموا ولا تخرجوا، فإنهم قد أتوكم في داركم وقراركم، ولن لم يفلت منكم إلا الشريد إن أتوكم في ذلك، وقتلت سراتكم، وأصاب محمدا في نفسه، يعني في أحد، ما أصابه من الجراح، أفتريدون أن تخرجوا إليهم فتلقوهم في موضع من الأرض؟ يعني لما أتوكم في الدور حصل ما حصل، كيف طيب قبلها بدر ماذا فعل؟ بئس الرأي رأيتم لأنفسكم، وهو موسم يجتمع فيه الناس، والله ما أرى أن يفلت منكم أحد. وجعل يطوف بهذا القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرجف بهم، وكره إليهم الخروج، حتى نطق بتصديق قول نعيم من نطق منهم، واستبشر بذلك المنافقون واليهود، وقالوا: محمد لا يفلت من هذا الجمع، احتمل الشيطان أولياءه من الناس لخوف المسلمين، يخوف أولياءه، يعني الشيطان ضغط على أولياءه لتخويف المسلمين، ليخوف المسلمين، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وتظاهرت به الأخبار عنده صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه أحد، وإلا هو سيخرج. فجاءه أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وقد سمع ما سمع، قال: يا رسول الله، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه، وقد وعدنا القوم موعدا، ونحن لا نحب أن نتخلف عن القوم فيرون أن هذا جبن منا عنهم، فسر لموعدهم، فوالله إن في ذلك لخير. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما، وقال: والذي نفسي بيده لأخرجن أنا وإن لم يخرج معي أحد. الله أكبر، لا إله إلا الله. والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. قال: فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بما بصر الله عز وجل به المسلمين، وأذهب ما كان رعبهم الشيطان وأرجف بهم من تخويف أوليائه، وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بدر. قال: فحدثت عن يزيد عن خصيفة أو خصيفة، قال خصيفة قال: كان عثمان بن عفان يقول: لقد رأيتنا وقد قذف الرعب في قلوبنا، فما أرى أحدا له نية في الخروج، حتى أنهج الله للمسلمين بصائرهم وأذهب عنهم تخويف الشيطان ورجسه فخرجوا. فلقد خرجت ببضاعة إلى موسم بدر وربحت للدينار دينارا، يعني 100% أرباح، فرجعنا بخير وفضل من ربنا. هذا الآن يفسر لك آيات آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه في حمراء الأسد وفي هذه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة وفضل وتجارات وأرزاق وأرباح، لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله، رضوان الله في أن لا يتخلف عن رسوله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يعني يخوف بأولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وخرجوا ببضائع ونفقات وتجارات، فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة على الموعد، وقام السوق صبيحة الهلال 8 أيام، واجتمعت العرب من كل ناحية للموسم هذا، والسوق قائمة والمسلمون يبيعون ويشترون ينتظرون قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في 1500 من أصحابه، وكانت الخيل 10 أفراس، فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بكر، هذه من آثار الغنائم، وفرس لعمر وفرس لأبي قتادة وفرس لسعيد بن زيد بن عمر وفرس للمقتاد وفرس للحباب بن المنذر وفرس للزبير وفرس لعباد بن بشر، يعني أكثرها المهاجرين إلا فرس أبي قتادة والحباب وعباد بن بشر. قال المقداد: شهدت بدر الموعد على فرسي سبحة، اسمها سبحة، أركب ظهرها ذاهبا وراجعا ولم نلق كيدا. ثم إن أبا سفيان قال: يا معشر قريش، قد بعثنا نعيم بن مسعود ليخذل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن الخروج وهو جاهد في ذلك، ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع، فإن كان محمد لم يخرج بلغه أن خرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج، فيكون هذا لنا عليه إن طلعنا ورجعنا، وإن كان قد خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشب غيداق. قالوا: نعم ما رأيت. قال: فخرج في قريش وهم 2000 ومعهم 50 فرسا حتى انتهوا إلى مجنة. مجنة أحد أسواق العرب 3 الكبرى، ولا مثل بدر وجرش وهذه كلها فيها أسواق، لكن الكبرى عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهذه كلها قبل الحج في ذي القعدة، واحد منها في ذي الحج. المجاز في المغمس الآن، ومجنة مجنة هذه جهة الجموم، جهة مر الظهران، وحتى الآن لقوا آثار السوق، أواني قديمة وأشياء، وعكاظ معروف مكانه جهة الطائف. قال: انتهوا إلى مجنة، ثم قال: ارجعوا، لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن. وبعضهم يقول قد بلغ عسفان، عسفان قريب منه، وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع، فارجعوا. فسمى أهل المدينة ذلك الجيش جيش السويق، قالوا خرجوا إلى مجنة يشربون السويق أتونا راجعين. وكان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم يومئذ علي رضي الله تعالى عنه. قالوا: فأقام عليه الصلاة والسلام ينتظر أبا سفيان، وأقبل رجل من بني ضمرة اسمه مخشي بن عمر، مجدي بن عمر مجدي هذا جهني، ومخشي بن عمر هذا ضمري كناني، وهو الذي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى إلى ودان، تقدم خبر. قال: والناس مجتمعون في سوقهم، لأن أماكن ضمرة هناك قريب من بدر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل ذلك الموسم، هم اللي أحيوا السوق. سبحان الله، كنانة من جازان الآن إلى شمال ينبع إلى ديار بلي وجهينة كلها كانت كنانة، كنانة عظيمة، يعني قريش فرع منها فقط، الآن دخلت في القبائل وانقرض أكثرهم، ما بقي إلا قلال، يعني القبائل قليلة، وبعضهم أكثرهم ذهب العراق. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الموسم. فقال: يا محمد، يقول مخشي، لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما أعلمكم إلا أهل الموسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع ذلك إلى عدوه من قريش: نحن أنت إذا تكلمت يروح العلم يصل اللي تبي. قال: ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدونا، وإن شئت أنت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك العهد، ثم جالدناكم قبل أن نبرح منزلنا هذا. فخاف الضمري وقال بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك وبعهدك. لا بد من هذا، سبحان الله العظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي، خزاعة هذه عيبة لأن كنانة ترى هواهم مع قريش وخزاعة هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. معبد هذا أيضا كان لخبر تقدم في حمراء الأسد، مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال، وقد رأى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وناقته تهوي به، يقول تهوي على دين أبيها الأتلدي إذ جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنان لها ضحى الغدي. قديد وضجنان جهة مكة. إذ نفرت من رفقتي محمدي وعجوة موضوعة كالعنجدي، العنجد حب الزبيب. هذه يعني حدايتي حدابها. وفي لفظ هذه جواية بن واقد، أما الآخر نفس الأبيات بس قدم فيها ابن إسحاق، يقول قد نفرت من رفقتي محمدي وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوي على دين أبيها الأتلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنان لها ضحى الغدي. فجاء معبد هذا ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق سريعا، وكان مقيما 8 أيام، وقد رأى الموسم ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرادته لمخشي بن عمرو الضمري وتهديده له. فانطلق سريعا معبد هذا، سبحان الله، هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدم مكة فكان أول من قدم بخبر موسم بدر، فسألوه فأخبرهم بكثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم هم أهل ذلك الموسم وهم اللي أقاموا السوق وانتظروكم 8 أيام ما جاء منكم أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمخشي بن عمرو كذا وقال كذا، وقال وافى محمد في 2000 من أصحابه والأفراس والخيل وأقاموا 8 أيام حتى تصدع أهل الموسم. فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان قد والله نهيتك يومئذ يوم أحد أن تعد القوم وقد اجترأوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم وإنما خلفنا الضعف عنهم، فأخذوا في الكيد والنفق في قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستجلبوا من حولهم من العرب وجمعوا الأموال العظام وضربوا البعث على أهل مكة، هذا سبب الخندق، خافوا عاد أن يجترئون الصحابة عليهم، فلم يترك أحد منهم إلا أن يأتي بما قل أو كثر. ضربوا البعث إجباري، هذا تجنيد إجباري على كل أهل مكة، وما يفلتون أحد إلا أن يأتي بما قل أو كثر، فلم يقبل من أحد منهم أقل من أوقية ذهب لغزوة الخندق. وأنزل الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخره. قال الآن جاء وقت القصيد، القصيد اللي يثبت اللي يوثق. قال كعب بن مالك وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، أكلنا جماعتك كلهم، تركنا بها، يذكره بالأولة بدر الكبرى، تركنا بها أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، السيء الذي وأمركم السيء الذي كان غاويا، وإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي ومالي والله، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي ومالي. الله أكبر. أطعناه فلم نعدل سواه بغيره، وفي لفظ فلم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادي. الله أكبر. عائشة تقول ما زلت أحب حسان لما قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤوا. الله أكبر. أي والله. ثم قال حسان قصيدة قصيدة قصيدة قصيدة أوجعت قريش للغاية القصور. يقول حسان خرجنا، هذه يروونها لأبي سفيان في الرد، لكن هي في رواية أبي زيد الأنصاري صاحب الجمهرة، هذه لحسان. يقول خرجنا وما تنجو العافير بيننا، سبحان الله، يعني من الكثرة حتى الظبأ اللي وسط الجيش ما تنجو، خرجنا وما تنجو العافير بيننا ولو وألت منا بشد مدارك. الله، لو اعتصمت منا بالشد الجري المتتابع ما تقدر، إذا من بعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك. الله، من كثرة الجيش تحسبهم أهل عرفة ولا أهل منى. الله الله الله الله الله. أقمنا على الرس النزوع ثمانيا، على البير بير بدر، أقمنا على الرس النزوع ثمانيا بأرعنا جرار عظيم المبارك الجيش، بكل كميت جوزه نصف خلقه. الله، وسط الفرس ماخذ أكثر خلقه من اتساع بطنه، هذا أحسن الجري يعني طول البطن. وأدمن طوال مشرفات الحوارك، الحوارك الغاربين مشرفة كده. ترى العرفج العامي، العرفج اللي من العام، تبدي أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك. من ضربها فالعرفج يطلع أصوله. الله الله الله، القصيدة هذه كلها إرهاب. بكل كميت جزء جوزه نصف خلقه. وأدمن طوال مشرفات الحوارك، ترى العرفج العامية تبدي أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك. إذا هبطت خورات من رمل عالي من رمل عالج، اللي هو النفوذ الكبير اللي بين حائل والجوف، فقولا لها ليس الطريق هنالك. هذا اللي يوجعهم، يقول أنتم تجارتكم للشام علينا، إذا جيتوا من جهة الجوف ترى الطريق قدامكم مسدود، قدامكم المنايا والموت الأحمر، قدامكم الأنصار. أوجعهم يعني سكرنا طريق التجارة، تحداكم تمرون. إذا هبطت خورات، في بعض النسخ حوران، لكنه قال من رمل عالج، حوران وين على رمل عالج؟ إلا أن يقول إذا هبطت حوران أو رمل عالج، بس ما تجي. فقولا لها ليس الطريق هنالك، ذروا فلجات الشام قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك. ذروا فلجات الشام قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك. ضرب السيف، المخاض البل اللقاح، والأوارك الأركية، نسميها نحن الأركية اللي تأكل الراك. لكن أنا صراحة البيت مبهج، لكن أنا والله أنا أتمنى أن يعرف التشبيه هذا، يعني تشبيه ضراب بأفواه المخاض الأوارك. هل الدم نفسه إذا ضربت بالسيف ينثعل الدم مثل فم المخاض الأوارك، أو إن الإبل هذه الأركية إذا غضبت قتالها شديد، عضها وقتالها شديد؟ يمكن سأراجع إن شاء الله، واللي منكم يعرف التشبيه هذا وش معناه يفيدني جزاه الله خير برسالة. ذروا فلجات الشام قد حال دونها، قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصار حق أيدوا بملائك. الله، وأنصار حق أيدوا بملائك. فإن نلقى في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك. شوف فرات بن حيان جال القصة، حتى القصيدة هذه تقدمت في مسألة لما سلكوا الطريق النجدية وجاء فرات بن حيان وأخبر وكذا، تقدم خبرها، جاءت نفس القصيدة هذه. هل هي هنا؟ الله أعلم، ترى القصيدة يدخل بعضها في بعض، لكن فرات بن حيان تقدم خبره هناك قبل بدر. وإن نلقى قيس بن امرئ القيس بعده نزد في سواد وجهه لون حالك. فأبلغ أبا سفيان عني رسالة فإنك من غر الرجال الصعالك. يعني أنت الصعالك، الصعلوك قد يطلق على الفقير وعلى الضعيف. الله الله الله الله الله، موجعة للغاية. إذا سلكت إيه، رواية ابن إسحاق يقول إذا سلكت للغور من بطن عالج، ما تجي حتى عالج رمل مو بطن وغور. فقولا لها ليس الطريق هنالك، إلا إذا كان جت من الجوف ونزلت جهة تبوك، ما أدري والله. إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. طيب، أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب شاعر قريش أوجعتهم قصيدة حسان، أوجعتهم أوجعتهم كثيرا. حسان يقوم مقام جيش، لازم يردون عليه. يعني هو الآن يقول يضحك عليهم، يقول أقمنا على الرس النزوع ثمانيا بأرعن جرار عظيم المبارك، بكل كميت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك. يعني أظن قب أحسن من أدم اللي عند ابن واقد، وقب القبة طوال مشرفات الحوارك. ترى العرفج العامية تذري أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك. فإن نلقى في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك. الآية الأبيات أجابهم أبو سفيان بن حارث، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمجى يسلم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قبول إسلامه، لأنه كان يعني في الشعر وكذا، لكن الحمد لله ما يقدر يجيب على حسان إلا اسمعوا ايش قال له. قال أحسان، أحسان إنا يا ابن آكلة الفغى، الفغى التمر، دائما أهل المناطق اللي فيها تمر يجون الثانيين يعيرون يقولون أنتم تأكلون التمر مصاصين العجم، ويقال إن الفغى الغبرة اللي تعلو التمر أو القشرة، يعني المهم يعيره بأكل التمر. أحسان إن يا ابن آكلة الفغى وجدك، يعني يحلف نغتال الخروق كذلك، يعني نضرب الأماكن المخيفة دائما والمرعبة. وجدك نغتال الخروق كذلك، أقمت على الرس النزوع تريدنا وتتركنا في النخل عند المدارك. يقول أنت راح البدر وحنا قتلناكم بأحد عند بيوتكم عند المدارك، المواضع القريبة اللي تدركها برجلك. طيب حنا الآن انتهت أحد، هو ما يقدر ينقض الأبيات إلا كذا، انتهت أحد نحن متواعدين وينكم على الموعد. أقمت على وبعدين قبل الرس هذا في بدر قتلناكم في نفس الموعد، لكن هكذا يجي الشعر. أقمت على الرس النزوع تريدنا وتتركنا في النخل عند المدارك، على الزرع تمشي خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقنه بالدكادك. أقمنا ثلاثا في أحد بين سلع وفارع، فارع هو حصن حسان نفسه وسلع الجبل اللي كان عند الخندق، بجرد الجياد والمطي الرواتك. حسبتم جلاد القوم عند قبابهم كأخذكم بالعين أرطال آنك. هذا أيضا هذه من أبيات حسان وليست من أبيات أبي سفيان، هو يعيرهم يقول أنتم تحسبون جلاد القوم بيعكم وشراءكم، يعني تأخذون بالعين بالحاضر أرطال آنك، هذه من أبيات حسان. عند ابن إسحاق دخلها في أبيات أبي سفيان. حسبتم جلاد القوم عند قبابهم كأخذكم بالعين أرطال آنك، فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها على نحو قول المعصم المتماسك. سعدتم بها وغيركم كان أهلها، فوارس من أبناء فهر بن مالك اللي هو قريش، والأظهر الله أعلم أنه يقول في رواية ثانية شقيتم بها وغيركم أهل ذكرها، يعني الخيل، فوارس من أبناء فهر بن مالك. ثم عاد هذه عاد خاصة بحسان لازم أنه قال فإنك لا في هجرة إن ذكرناها، فإنك لا في هجرة إن ذكرتها ولا في ولا حرمات الدين أنت بناسك، يعني لا أنك مع العباد ولا أنك مع المهاجرين، بسيطة هذه، أهم شيء الحسان أوجاعهم رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه بدر، هذه أهم شيء كانت يوم يعني في غزوة في السنة الرابعة، هذه أهم شيء. في أيضا سرية ابن أبي عتيك، تذكرون قاتل كعب بن الأشرف، هذول قتلوه الأوس، فقالت الخزرج أين نحن، لابد لنا مثل أخواننا من الأوس، الأوس قتلوا كعب بن الأشرف ونحن لابد أن نقتل منهم. فجاء مقتل ابن أبي عتيك. يقول ابن واقد إن مقتل ابن أبي عتيك إنه لأربعين خلونا من ذي الحجة ليلة الاثنين في السحر على رأس 46 شهر، وغابوا 10 أيام، فماذا كان خبرهم؟ قالوا عن عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال خرجنا من المدينة حتى أتينا خيبر، وقد كانت أم عبد الله بن عتيك بخيبر يهودية أرضعته، أمه من الرضاع. قال فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 نفر، عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس هذا الأسلمي وأبو قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن سناء. عبد الله بن أنيس ترى له سرية في قتل الهذلي، لكن ستأتي إنها ليست قبل الرجيع، لا بعد. قال فانتهينا إلى خيبر، وبعث عبد الله إلى أمه اليهودية، أمه من الرضاع، فأعلمها بمكانه، فخرجت إليه بجراب مملوء تمرا كبيسا وخبزا فأكلنا منه. ثم قال لها يا أمه إن قد أمسينا، يعني أمسينا في الليل ما عاد يمدينا، بيتينا عندك وأدخلينا خيبر. فقالت أمه كيف تطيق خيبر وفيها 4000 مقاتل ومن تريد فيها؟ قال أبا رافع سلام بن أبي الحقيق وليس سلام بن مشكل. قالت لا تقدر عليه. قال والله لأقتلنه أو لأقتلن دونه قبل ذلك. قالت فادخلوا علي ليلا، فدخل عليها في الليل. سبحان الله اليهودية هذه لأنها مرضعة. فلما ناموا أهل خيبر، نام أهل خيبر وقد قالت لهم ادخلوا في خمر الناس، يعني في جماعات الناس، لأن الطريقة أن هي عليها حصن، إذا جاء آخر العصر يدخلون الناس جماعات، اللي بغنمه واللي بإبله واللي بحمير واللي وأصحاب المزارع، ثم يغلقون أبواب الحصن عليهم، أبواب السور. هذه طريقة الناس إلى عهد قريب، كل القرى والمدن عليها أسوار، لكن لا تدخلوا لوحدكم تنكشفون مع خمر الناس ومع الغلس، يعني ظلمة الليل. قالت فإذا هدأت الرجل فاكمنوا، ففعلوا ودخلوا عليها. ثم قالت إن اليهود لا تغلق عليها أبوابها فرقا أن يطرقها ضيف فيصبح أحدهم بالفناء ولم يضف، فيجد الباب مفتوحا فيدخل ويتعشى. سبحان الله، اليهود تعربوا وأصبح عندهم طريقة العرب، الأرض تغير والناس يغيرون، ولليهود هم أيديهم مغلولة، لكن هؤلاء عرب داخل الحصن ما يغلقون الأبواب، يخافون فيه ضيف دخل ثم يصبح بالفناء، يعني خارج البيت وما حد ضيفه، لا يخلون الأبواب مفتوحة حتى يدخل يتعشى. قالت فلما هدأت، قال فلما هدأت الرجل قالت انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع، فقولوا إن جئنا لأبي رافع بهدية فإنهم سيفتحون لكم. ففعلوا ذلك ثم خرجوا لا يمرون بباب من أبواب بيوت خيبر مفتوحا إلا أغلقوه في الليل. والناس هم طريقة اليهود، هو يدخل جوه بيته بس يخلي الباب مفتوح مثل ما تقول حوش، هم أغلقوا بيوت القرية كلها، حتى أغلقوا بيوت القرية كلها حتى انتهوا إلى عجلة، العجلة هي درجة من النخل عند قصر سلام ابن أبي الحقيق اللي هو أبو رافع هذا. قال فصعدنا وقدمنا عبد الله بن عتيك، لأنه كان يرطن باليهودية، لأنه رضع من هذه اليهودية وهو صغير تعلم اليهودية. فاستفتحوا على أبي رافع، فجاءت امرأته فقالت ما شأنك؟ قال عبد الله بن عتيك ورطن باليهودية، وقال جئت أبا رافع بهدية، وصادق الهدية السيف. ففتحت له، فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح اليهودية، هذيك أعقل منها اللي هي امرأة كعب بن أشرف، قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال عبد الله بن أنيس وازدحمنا على الباب أينا يبدر إليه، فأرادت أن تصيح لما رأت استعجالهم على الباب. قال فأشرت إليها بالسيف، قال وأنا أكره أن يسبقني أصحابي إليه. قال فسكنت ساعة. قال ثم قلت لها أين أبو رافع وإلا ضربتك بالسيف. قالت هو ذاك في ذاك البيت في غرفة أشارت إليها. قال فدخلنا عليه فوالله ما عرفناه إلا ببياضه كأنه قطنة ملقاة. قال فعلوناه بأسيافنا حتى خش السيف فيه، فصاحت امرأته فهم بعضنا أن يخرج إليها، ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النساء. قال فلما انتهينا جعل سمك البيت يقصر علينا، يعني السمك السقف، وجعلت سيوفنا ترجع. قال ابن أنيس وكنت رجلا أعشى لا أبصر بالليل إلا بصرا ضعيفا. قال فتأملته كأنه قمر، يعني الغرفة اللي فيها سقفها صغير، يعني أحسن في الصيف وفي الشتاء، ولكن إذا أنت رفعت يدك بكل قوتها يرجع سيفك. قال فأتكي بسيفي على بطنه حتى سمعت خشه في الفراش، لأنه آذاهم هذا، وعرفت أنه قد قضى. قال وجعل القوم يضربونه جميعا، ثم نزلنا ونسي أبو قتادة قوسه فذكرها بعدما نزل، فقال أصحابه دع القوس، فأبى، قال لا والله لا أدع قوسي، فرجع وأخذ قوسه وانفكت رجله، زلق في أحد الدرج هذا وانفكت رجله، فاحتملوه بينهم. فلما أمنت المرأة أنهم أبعدوا عنها صاحت امرأته، فتصايح أهل الدار بعدما قتل، فلم يفتح أهل البيوت عن أنفسهم ليلا طويلا، يعني خايفين يحسبون غزو، سبحان الله هم فيهم جبن. واختبأ القوم في بعض مناهر خيبر، مناهر هي خرق في الحصن يدخل منه الماء. وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زينب، فخرجت إليه امرأته فقالت خرج القوم الآن. قال فخرج الحارث في 3000 منهم في آثارنا يطلبوننا بالنيران في شعل السعف، ولربما وطئوا في النهر ونحن في بطنه وهم على ظهره فلا يرونا، سبحان الله. فلما أوعبوا في الطلب ولم يروا شيئا رجع إلى امرأته فقال هل تعرفين منهم أحدا؟ قالت سمعت منهم كلام عبد الله بن عتيك في الليل، فإن كان في بلادنا هذه فهو معهم. فكروا الطلب الثانية، وقال القوم فيما بينهم لو أن بعضنا أتاهم فنظر هل مات الرجل أو لا. قال القوم الصحابة قالوا لو أن بعضنا دخل معهم وتأكد هل مات ابن أبي الحقيق أو لا. فخرج الأسود ابن خزاعي رضي الله تعالى عنه وهو منهم، هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان، حتى دخل مع القوم وتشبه بهم وجعل في يده شعلة كشعلهم. فكر القوم الثانية للقصر وكر معه، قال فيجد الدار دار أبي رافع قد شحنت عن آخرها. فأقبلوا جميعا ينظرون إلى أبي رافع ما فعل، فأقبلت امرأته معها شعلة من نار ثم أحنت عليه تنظر حي أم ميت هو، فقالت فاض وإله موسى، يعني فاضت روحه. قال ثم كرهت أن أرجع إلا بأمر بين. قال فدخلت الثانية معهم فإذا الرجل لا يتحرك منه عرق. قال فخرجت اليهود في صيحة واحدة وأخذوا في جهازه يدفنونه بالليل. قال وخرجت معهم وقد أبطأت على أصحابي بعض الإبطاء. قال فانحدرت عليهم في النهر فخبرتهم، فمكثنا في مكاننا يومين في المخبأ هذا، مثل ما تقول زي النفق أو زي الجسر صغير، والماء يدخل من خارج إلى داخل والناس يعبرون من فوقه، وهم في مثل الغار كذا لكنه نفق أو منهر. قال مكثنا يومين في مكاننا حتى سكن الطلب وهدأت الرجل، ثم خرجنا مقبلين إلى المدينة كلنا يدعي قتله. فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فلما رآنا من بعيد قال أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه. قلنا أفلح وجهك يا رسول الله. قال قتلتموه؟ قلنا نعم، وكلنا يدعي قتله. قال عجلوا علي بأسيافكم، لأنهم كلهم تعاوروا بالأسياف. قال فأتينا بأسيافنا فقال كلكم قتله وهذا قتله، هذا أثر الطعام في سيف عبد الله بن أنيس، الطعام اللي في بطن اليهودي موجود في السيف. قال وكان ابن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان وفي القبائل اللي حوله من مشرك العرب وجعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه هؤلاء النفر الميامين الأبطال ففرغوا منه رضي الله تعالى عنهم. قال خارجة بن عبد الله بن أنيس، هذا ابن أحد الأبطال، قال لما انتهوا إلى أبي رافع تشاجروا في قتله، قال فاستهموا عليه فخرج سهم عبد الله بن أنيس، يعني من البطولة وضعوا قرعة من اللي يقتله، وكان رجلا أعشى عبد الله بن أنيس ما يبصر بالليل، فقال لأصحابه أين موضعه؟ قالوا أترى بياضه كأنه قمر؟ قال رأيت رأيت. قال فأقبل عبد الله بن أنيس وأقام النفر مع المرأة يفرقون أن تصيح، قد شهروا سيوفهم عليها. قال فدخل عبد الله بن أنيس فضرب بالسيف فرجع السيف عليه لقصر السمك يعني السقف، فاتكى عليه قال وهو ممتلئ خمرا اليهودي. قال فاتكى على اليهودي حتى سمع خش السيف في الفراش من تحته، ولذلك أثر الطعام فيه والخمر. ويقال كانت السرية في رمضان سنة 6، يعني حتى ابن إسحاق أظن جعلها بعد الخندق، وأما ابن واقد يعني كأنه رجح أنها قبل الخندق. طيب نشوف هل ابن إسحاق عنده زيادة أو لا. يقول مقتل سلام بن أبي الحقيق، وابن إسحاق جعله بعد الخندق، وكان أبو رافع ممن حزب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف، فاستأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام وهو بخيبر فأذن لهم. فيقول ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذات الله وفي الإسلام. قال فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا من المكارم قالت الأوس مثل ذلك رضي الله عنه. ولما أصابت الأوس كعب بن أشرف وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله قالت الخزرج والله لا تذهبون بها فضلا علينا، فتذاكروا من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف. قالت قال فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا من الخزرج كلهم بني سلمة، عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس هذا أسلمي لكنه حليف لهم، وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم أيضا. قال وأمروا عليهم ابن عتيك ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا وليدا أو امرأة. والمهم أنهم فيه زوائد قليلة، من أنتم؟ قال ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت ذاكم صاحبكم فأدخلوا عليه. قال فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوفا أن تكون مجاولة تحول بيننا وبينه، فصاحت امرأته فنوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، والله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. قبطية أيضا ضرب من الثياب البيض تنسب إلى الأقباط أو قطنة. ولما صاحت امرأته جعل الرجل يرفع سيفه عليها ثم يذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال فضربناه بأسيافنا وتحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول قطني قطني، يعني حسبي حسبي، يعني خلاص تراني مت، يضغط لين سمع صوت السيف في الفراش من تحته. قال وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك أيضا رجلا سيء البصر فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا، يعني إصابة ليست بالكسر ويقال رجله. قال وحملناه حتى نأتي به منهرا من عيونهم فندخل فيه، فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي بينهم. فقلنا كيف لنا أن نعلم أن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا اللي هو الأسود بن خزاعي، هنا ما عرف ابن إسحاق عرف ابن واقد، يقول إن المرأة تحدثهم تنظر في وجهه وفي يده المصباح تقول أما والله لقد سمعت صوت عبد الله بن عتيك ثم كذبت نفسي وقلت أن بن عتيك بهذه البلاد، ثم أقبلت تنظر على زوجها ثم قالت فاض وإله يهود. قال أسود بن خزاعي رضي الله عنه هذا أو خزاعي بن أسود والله ما سمعت كلمة ألذ إلى نفسي من هذه الكلمة لما قالت فاضت روحه إلى يهود. ثم جئنا قال واحتملنا صاحبنا هذا المصاب فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه، فقال هاتوا أسيافكم فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف بن عبد الله بن أنيس عبد الله بن أنيس هذا صاحب السيف هو اللي قتله أرى فيه أثر الطعام. بعض الناس يظن هذه أنها في بدر، يدخل بعض الأخبار في بعض، يقول أن معاذ ومعوذ وابن عفراء وهذا أنهم اختلفوا أنه قال أثر الطعام في أبي جهل، لا هذا ترى في ابن الحقيق. ها يجي حسان الآن، الله ابن حسان، حسان الحالة يغرد الحالة. لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف. المغرف هو ملتف الأغصان، إي والله والله أن هذا وصف الأنصار. يسرون بالليل بالبيض الخفاف إليكم السيوف مرحا، يمشون مرح كذا مشي الأبطال، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذففي. سريعة القتل، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف، إي والله لله درك، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف. الله الله الله، رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.